بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. اليوم ليلة الخميس، ها؟ آخر مجلس كان ليلة الثلاثاء 4. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 30 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الطب، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب الدواء بالعجوة للسحر. قراءنا كلهم سافروا، اعتزلونا، ففيكم من يقرأ أو أقرأ؟ فيكم من يقرأ؟ تعال معك نسختك؟ طيب خلاص، خلي كذا، لأنه ما أحد يعطيك كتابه. اقرأ، أشوف، جرب، خلينا نشوف كيف قراءتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الدواء بالعجوة للسحر. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا مروان، قال: أخبرنا هاشم، قال: أخبرنا عمرو بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصطبح كل يوم ثمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وقال غيره: 7 تمرات. قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أسامة، قال: حدثنا هاشم بن هاشم، قال: سمعت عامر بن سعد، قال: سمعت سعد رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة. من تصبح يعني أكل على الريق قبل أن يأكل شيئا آخر، إذا استيقظ من نومه قبل أن يطعم أي طعام أو يشرب أي شراب، يأكل 7 تمرات عجوة. والعجوة نوع من التمر معروف في المدينة. وعند مسلم في صحيحه قال: من تصبح 7 تمرات عجوة من تمر العالية. من تمر العالية يعني من عوالي المدينة. وتعلمون أن المدينة، قلنا هذا عدة مرات، تنقسم إلى قسمين: عالية، وهي المنطقة المرتفعة قباء وما حولها، وسافلة. سافلة هي المنخفضة، هذه التي نحن فيها. فالمدينة على قسمين: عالية هي قباء وما حولها، وسافلة والتي فيها المسجد النبوي وما حولها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال: من تصبح بـ7 تمرات عجوة. وفي مسلم زاد لفظة قال: من تمر العالية. من تمر العالية يعني من عوالي المدينة. لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. لم يضره سم ولا سحر، وهذه من خصائص هذه التمرة المباركة، وهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن تكون من تمر العالية، إنما لو كانت عجوة من أي مكان فإنها تغني، لأن حديث البخاري هذا لم يقيد. انظروا، قال: من اصطبح كل يوم تمرات، قال وقال غير: 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. وفي الحديث الذي بعده، وهو حديث إسحاق بن منصور الذي قرأه الأخ، قال: سمعت سعدا رضي الله عنه يقول، يعني سعد بن أبي وقاص، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. فهذه من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تصبحت 7 تمرات، وقلنا الصبوح أن يكون على الريق لا يسبقه شيء، يعني حين تستيقظ من نومك تأكل 7 تمرات عجوة، الآن في رمضان مثلا على الريق يكون متى؟ في الإفطار. أما في غير رمضان يعني في غير وقت الصيام في الصباح، هو الصبوح، الصبوح هو الذي يأكله الإنسان في أول الصباح. قال من تصبح سبع تمرات فإن أكلتها حفظك الله بإذن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم إلى الليل، كما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. إلى الليل أنت محفوظ بإذن الله عز وجل، لا يضرك سم ولا سحر. نعم اقرأ. قال باب لا هامة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة أن رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على مصح. نعم عندي في زي النقطة. وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى فرطن بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره. نعم هذه هي المرة الوحيدة التي حفظت على أبي هريرة أنه نسي. الله يجزاك خير. هذه هي المرة الوحيدة التي حفظت على أبي سلمة على أبي هريرة أنه نسي، وإلا ما علم على أبي هريرة أنه ينسى. ولذلك يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول ما رأيته نسي قبل ذلك اليوم. أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى يعني العدوى لا تنتقل، لكن مضى معنا حديث أبي هريرة في البخاري بلفظ أوضح من هذا حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن أثبت العدوى. نعم أثبتها، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. طيب أليس أول الحديث يخالف آخره؟ نعم ظاهرا يخالف، لكن حقيقة لا مخالفة. وهذا مضى أن شرحناها، سبق أن شرحناها. قلنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا عدوى تنتقل بذاتها. هذه الجرثومة، هذا المكروب لا قدرة له على أن ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بإرادة الله وإذنه سبحانه وتعالى. ولو كان هذا الميكروب أو هذه الجرثومة تنتقل بنفسها لأعدت الكل، كما قلنا بالأمس في قصة الطاعون لما وقع في زمن عمر رضي الله عنه في بلاد الشام سنة 15 للهجرة. مات كثير من الصحابة، لكن هل مات كلهم؟ ما مات كلهم، مات آلاف من الصحابة والتابعين، لكن هل مات كل من كان في الشام من الصحابة والتابعين وغيرهم؟ لا. ولو كانت العدوى تنتقل بذاتها وبإرادتها لأعدت الجميع، لأعدت الجميع ولمات الجميع. لكن العدوى لا تنتقل إلا بإرادة الله عز وجل وتقديره. فإذا قدر الله لفلان أن يعدى انتقلت العدوى إليه، وإذا أراد الله أن فلانا لا يعدى ولو خالط ذاك المريض لا تنتقل إليه العدوى، لأنها لا تنتقل لذاتها، هي لا حول لها ولا قوة، إنما تسير بتقدير الله سبحانه وتعالى بدليل الواقع. الآن لو أن عندنا إنسانا عنده مرض معدي، زكام مثلا، الزكام معدي، ومكث أمامنا يعطس، هنا تجد الذي بجواره ربما ما يصاب بشيء، والبعيد هناك ربما تنتقل إليه العدوى، ليس كذلك؟ الذي يخالطه وبجواره لا يعدى. لما؟ لأنه لا يحصل شيء في الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ولو كانت العدوى تنتقل بنفسها لكان الأقرب أولى، لكان المجاور للمريض أولى أن يعدى، صحيح أولى. فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي تنتقل لذاتها. طيب وفي آخر الحديث قال فر من المجذوم، هذا من باب الأخذ بالأسباب، هذا من باب اتخاذ الأسباب. رأيت مريضا خذ بالأسباب وابتعد عنه، إن كان مرضه معديا ابتعد عنه. لما؟ كي لا تصاب بالعدوى. تقول أليس قد قلت أن العدوى لا تنتقل إلا بتقدير الله؟ نقول بلى، العدوى لا تنتقل إلا بتقدير الله، وأخذك بالأسباب بتقدير الله. لما عمر رضي الله عنه أبى أن يدخل بلاد الشام في الحديث الذي مضى معنا قبل أمس، ماذا قال له أبو عبيدة رضي الله عنه؟ قال أفرارا من قدر الله، يعني أدخل لن يصيبك إلا ما قدر الله لك، أفرارا من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، حتى أخذنا بالأسباب من قدر الله. فرارنا هذا أخذ بالأسباب، فرارنا أخذ بالأسباب. يعني لو دخلنا إلى بلاد الشام، يعني لسان حال عمر، قد نصاب قد لا نصاب، لا يلزم أن عمر ومن معه يصابون، قد يصاب بعضهم وبعضهم لا يصاب، كحال من هم في داخل البلد، صحيح؟ لكن من باب الأخذ بالأسباب أن لا يدخل. والأخذ بالأسباب من أي شيء؟ من قدر الله، فكله بتقدير الله. فلا تعارض بين أول الحديث وآخره، لا تعارض أبدا، والحمد لله. وممن تكلم في هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بيان مختلف الحديث، وبينه الإمام الطحاوي في بيان في كتابه شرح ماذا؟ ها؟ شرح مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، وهو من أنفس الكتب في هذا الباب، شرح مشكل الآثار، هذا الكتاب للإمام الطحاوي. هذا الكتاب مخصص في بيان ما ظاهره التعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أنه لا تعارض، فيوفق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كهذا الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قام أعرابي قال يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كالظباء، يعني في جمالها وحسنها، قطيع من الإبل في غاية من الصحة تكون في الصحراء في الرمال كأنها الظباء كأنها الغزلان، فيأتيها الجمل الأجرب، يأتي جمل واحد أجرب فيجربها، كيف تقول لا عدوى وهذا الجمل الأجرب أعدى القطيع كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ يعني لو كانت العدوى تنتقل لذاتها ولا تأتي إلا بعدوى، طيب الأول من الذي أعداه؟ تقول أعداه جمل أجرب، طيب وذاك جمل أجرب، طيب هو الأول واحد، أي أول واحد أصيب بالجرب دون أن يجربه جمل، فهمنا؟ إذن كيف أصيب ذاك؟ بتقدير الله، بتقدير الله. ثم ذاك خالط جماعة من الإبل فأجرب بعضها ولم يجرب الآخر، ولو كانت جرثومة الجرب تنتقل لذاتها لأجربت الكل، لأجربت الكل. فهذا هو وجه الجمع. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح، يعني إذا كانوا جماعة من الأصحاء لا يأتي مريض يجلس بينهم، لا يورد ممرض يعني لا يأتي مريض، ممرض يعني مريض يجلس بين قوم أصحاء، لما؟ لأنه قد يعديهم. طيب ألم تقولوا أنه لا عدوى؟ قلنا بلى، لا عدوى بذاتها لكنها قد تنتقل بتقدير الله عز وجل، فنحن نأخذ بالأسباب، وأخذنا بالأسباب بتقدير الله عز وجل حتى لا نصاب بالعدوى. ولذلك إذا مرض إنسان بمرض معد تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا يريد ممرض على مصح، ماذا نفعل به؟ نعزله، نعزله. ولذلك تجد في المستشفيات أجنحة خاصة بماذا؟ بالعزل أو بالحجر الصحي، قالوا فلان والله عنده مرض معدي، عنده لا قدر الله جرب أو عنقز مثلا، هذا الجدر الماء طفل مثلا، ماذا يفعلون به؟ يعزل في المشفى. لماذا يعزل؟ أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. قال لا عدوى ولا طيرة، الطيرة تكلمنا عنها وهو التشاؤم بالطيور، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا خرج الإنسان لأمر لتجارة أو لزواج أو لأي أمر، فإذا رأى طائرا قبيح المنظر، رأى غرابا مثلا، قال هذا أمر ليس بجيد، يتركه ويرجع يتشاءم. إذا رأى غرابا أو بومة أو سمع نعيق غراب قال تشاءم منه، قال هذا أمر لن يتم فيرجع. فهذا التشاؤم كان في الجاهلية والإسلام قضى عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، يعني لا يتطير، يعني لا يتشاؤم بالطيور، لا يتشاؤم بالطيور. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. والهامة هي البومة، الهامة إلى الآن بعض القبائل العربية تسميها الهام أو تسميه الهامة، والهامة هي البومة، كانت العرب تتشاءم منها، فإذا رأى الإنسان بومة في الليل قال الله يستر تنزل عليهم مصيبة، يتوقعون مصيبة تحصل، شخص يموت يمرض، فإذا قدر الله هو ماشي تعنقل وطاح وانكسر قال من أجل تلك البومة التي رأيناها، وهي مسكينة ما لها ذنب، البومة هي خلق من خلق الله تسبح الله سبحانه. نعم، فهذه من عادات الجاهلية كانت قبل الإسلام. قال لا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قلنا قبل أيام صفر كانت العرب تتشاءم من شهر صفر، بل حتى بعض المسلمين، يعني أدركت أنا بعض الناس في المدينة كانوا يتشاءمون في شهر، يتشاءمون من شهر صفر، فإذا دخل صفر، هذا هنا في المدينة قبل أكثر من 40 سنة، أذكر بعض الناس يتشاءمون من شهر صفر، يقولون الله يستر دخل شهر صفر لا تجي مصيبة، ويقول إذا توقد النار انتبه لا يصير حريق، وإذا تستعمل المرأة السكين في البيت انتبه، يقولون لا لا تصير مصيبة. فإذا كان آخر يوم من صفر، والله أذكر هذا، فإذا كان آخر يوم من صفر تأخذ المرأة إناء من فخار، يعني بيالة مثلا، أو تعرفون البيالة ولا ما تعرفونها، يعني زبدية كأس من الفخار فترمي به، كناية على أن زمن الشؤم قد مضى، آخر يوم في صفر تكسر إناء فخاري أو زجاج أو صحن. ليش؟ قالوا ذهب الشؤم، هذه من الجاهلية يا إخوان. الأيام كلها خلقها الله سبحانه وتعالى، وليس ثم شيء كائن في الأرض إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ما تسقط من ورقة إلا بتقدير الله عز وجل. فالشهور ما لها ذنب ولا الأيام. بعض الناس يتشائم إلى الآن من يوم الأربعاء، يوم الأربعاء عند بعض الناس شؤم، هذه من عادات الجاهل. صحيح الشيخ يقول صحيح، هذا نحن أدركت الناس عليه ونحن صغار، لكن ما أدري، الذي أعرف أنها انتهت، اندثرت الحمد لله، انتشر العلم والناس بيّنوا ذلك، لكن أظن أنها لا زالت لها بقية. هذه من أمور الجاهلية. وقلنا سببها أن الله عز وجل حين خلق الشهور جعل منها 4 أشهر محرمة، فقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه 4 الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، رجب وحده، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه 3 الأشهر كانت العرب في جاهليتها تترك الحروب وسفك الدماء والسلب والنهب والقتل، فإذا مضى ذي القعدة يعني بلعوها بالقوة، زي ما يقولون ذي الحجة انبلعت، يدخل شهر محرم وإذا خلاص نفذ الصبر، لا يستطيعون أن يصبروا على سفك الدماء. فإذا مضى المحرم وهم مساكين مقيدين، لأن أشهر الحرم العرب في الجاهلية تعظمها، لا تسفك فيها دما ولا تقتل ولا تنهب، فإذا انتهى المحرم بمجرد دخول صفر يبدأ الغزو والسلب والنهب والقتل، هذا في الجاهلية قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا، فمتى يكون هذا؟ في شهر صفر، فيتشاءمون من صفر، قالوا هذا كله من صفر، دخل صفر فقتل أبي، دخل صفر فنهب مالي، دخل صفر فغزتنا قبيلة كذا، غزانا بنو فلان، صفر ما له دخل، هذا قبح أعمالكم بسبب كفركم. ولذلك إذا قل الصبر ماذا يفعلون؟ يعكسون الأشهر، فيأتون إلى زعيم لهم يقولون خلاص نفذ الصبر، ودنا نقتل ونسلب وكذا، فيقول قد أنسأت لكم المحرم إلى صفر وقدمت لكم صفر إلى المحرم. وهذه هي النسيئة، هذا النسيء الذي قال الله عنه في كتابه، ماذا قال؟ قال إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما هم كفار، لكن فعلهم هذا زيادة في الكفر. قال إنما النسيء زيادة، يعني كفر على كفر، لماذا؟ ينسئون المحرم إلى صفر وصفر إلى المحرم، فيقولون المحرم صار صفر فيغزون فيه وينتهكون حرمة الشهر الحرام الذي هو شهر محرم، فإذا جاء صفر الحقيقي قالوا هذا المحرم فأمسكوا فيه. قد ماذا فعلوا؟ شهر كامل قد سلبوا وقتلوا ونهبوا، فكانوا يتشاءمون من شهر صفر، وصفر لا ذنب له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا الحديث حدث به أبو هريرة رضي الله عنه هكذا كاملا بلفظة وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ثم بعد ذلك كان يحدث بالحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح. فقالوا له يا أبا هريرة أنت رويت حديث لا عدوى كيف تقول لا يورد ممرض على مصح؟ فرطن بالحبشية يعني قال اسكت. فظن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة نسي يقول وما علمته نسي قبل هذا. وهل حقيقة نسي؟ الجواب ما نسي. لما؟ لأنه في الحديث الأول أثبت العدوى فقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن أثبت في آخر الحديث العدوى والذي نفاه في أول الأمر غير الذي أثبته في آخر الحديث. وهذا كله كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لكن هذا ما توهمه أبو سلمة بن عبد الرحمن والله أعلم. نعم اقرأ. قال باب لا عدوى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار. وهذا أيضا مضى معنا قبل أيام قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء شؤم ففي الدار والمرأة والفرس. وقد ذكر أهل العلم أن المقصود بالشؤم في المرأة هو سلاطة لسانها يعني أحيانا تتزوج امرأة تبتلى بامرأة سليطة مليقة تصحيك بمشكلة وتنومك في مشكلة تجي وانت تعبان من شغلك زهقان تبغى لقمة هنية وإذا بها تفتح لها قائمة شكاوى فهذا من شؤمها تبربر تبربر تبربر تحط في أذنيك قطنا طبعا نحن ما رأينا هذا الحمد لله لكن نسمع نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا. وقال والشؤم في الدار ضيقها وفي الفرس عسر خلقها بعض الخيل تكون عسرة لا تسمح لصاحبها أن يركبها وربما أسقطته كما أن ذاك الفرس صرع نبينا صلى الله عليه وسلم فجحشت ساقه وانفكت ركبته مضى معنا قبل أيام تذكرون؟ نعم اقرأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي ولذلك مضى معنا أن وفد ثقيف حين قدموا قبل أيام أيضا في هذا الكتاب وهو كتاب الطب في صحيح البخاري مضى معنا أن وفد ثقيف لما جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عد إلى رحلك فقد بايعناك يعني لا تأتينا عد إلى رحلك فقد بايعناك يعني بايعناك بالكلام وما يحتاج أن تأتي إلينا وتبايعنا مصافحة. لما؟ لأنه مجذوم وربما أعدى من في المسجد وربما أضر المسلمين. وذكرنا لكم أن مالكا رحمه الله تعالى روى في الموطأ وهذا مضى معنا العام الماضي حين قرأنا الموطأ أورد بسنده أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت فرأى امرأة مجذومة تطوف. الجذام تعرفونه يا إخوان؟ جذام ما تعرفه؟ الجذام مرض جلدي معد خطير تتساقط الأطراف بسببه تتساقط الأصابع والأصابع الأيدي والأرجل وانتفخ الوجه وهو مرض معدي خطير جدا. ولذلك له عزل خاص في المستشفيات وإذا أصيب الإنسان به بل هناك مستشفى خاص في طريق جدة القديم بين مكة وجدة القديم اسمه مستشفى ابن سينا هذا مخصص لهذا المرض. فالذي يصاب بهذا نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله يحفظني وإياكم يعزل في العزل الصحي في العزل الصحي. فهذه المرأة كانت مجذومة تطوف بالبيت فرآها عمر رضي الله عنه هذه خطر الآن تطوف بالبيت والناس يطوفون فقد تعدي الناس. فقال لها عمر رضي الله عنه يا أمة الله اتق الله واقعدي في بيتك لا تؤذي الناس اتق الله واقعدي في بيتك لا تؤذي الناس. فقعدت في بيتها صارت لا تخرج أهلها وذووها يأتونها بأكلها وشرابها ولا تخرج إلى أن استشهد عمر رضي الله عنه. فلما استشهد جاءها أتاها آت فقال إن الذي منعك من الخروج قد مات فاخرجي إن شئتي. فقالت لا والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا. لا والله لا أطيعه حيا وأعصيه ميتا، يعني هل أطيعه وهو حي ثم إذا مات أعصيه، بل أطيعه وهو حي وأطيعه وهو ميت. فما خرجت رضي الله عنها ورحمها الله. يعني هذا ابتلاء من الله، المرض يا إخوان ابتلاء من الله عز وجل. الإنسان يكون في يوم صحيح وفي يوم يبتلى بمرض، والمؤمن ماذا يفعل؟ يصبر ويحتسب، يعلم أن الذي أصابه من عند الله عز وجل فيصبر ويحتسب، وإذا كان مرضه معديا لا يؤذي غيره يبقى في بيته، يبقى في بيته أو في المشفى أو كذا، لكنه لا يؤذي الناس، لا يؤذي الناس. طيب قد يقول قائل طيب وهو ما ذنبه؟ نقول ليس له ذنب، هذا ابتلاء من الله، هذا ابتلاء من الله، وهو مطالب بماذا؟ الصبر والاحتساب. نعم اقرأ. وعن الزهري قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدولي كده أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الديلي أو الدؤلي نسبة إلى بني الدؤل أو الديل، فيقال له الديلي أو الدؤلي. نعم الدؤلي. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان السحرة، إحنا قرأنا آخر مجلس ما قرأنا يا إخوان، هذا الأخ يقول تركنا بابا وهو باب إن من البيان السحرة، باب الباب الذي قبله اللي قرأناه. نذكر أننا قرأناه. نعم اقرأ. أن رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. هذا أيضا شرحناه في المرة الماضية. قال ويعجبني الفأل، قيل وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة، يعني الكلمة التي تدخل بها السرور على أخيك، كما قلنا يعني للذين ما حضروا في المرة الماضية، تزور إنسانا مريضا في بيته في المستشفى تدخل السرور على نفسك، تقول لا ما شاء الله أنت اليوم أحسن من أمس أو من المرة الماضية، ما شاء الله أنت تتماثل للشفاء، إن شاء الله تقوم بالسلامة، ما شاء الله وجهك اليوم منور، وجهك اليوم أحسن من ذاك اليوم، الصحة بادية عليك. هذه كلمة طيبة تدخل في النفس السرور، عكسها الكلمة السيئة تدخل تقول أوه والله المستعان أنت اليوم أتعب من أمس، أوصي أظنك يعني لن تعيش إلى نهاية الأسبوع، ما أدري تكمل رمضان ولا ما تكمل، أوصي بأولادك أوصي بكذا، ترى الموت خلاص الظاهر أنك أنت يلا الموت هذه تقتل قبل أوانه هذه، فهمت؟ فهذا الرجل رجل سوء الذي يفعل هكذا، والأصل أنك تدخل السرور في نفس أخيك المسلم حتى ولو كان مصاب بمرض خطير، مصاب بالسرطان مثلا، حتى ولو كانت حالته ميؤوسة منها، تدعو له بخير وتدخل السرور في نفسه، تقول لا أبشر بكل خير، أنت إن شاء الله تتماثل للشفاء، وأنت إن شاء الله في خير وعافية، والله يشفيك بإذن الله عز وجل، لا والله ما شاء الله باين عليك الصحة والسلامة، وإن شاء الله نفعل كذا، نفرح بك قريبا بإذن الله عز وجل. هذه الكلمة الطيبة يا إخوان تدخل السرور في نفس أخيك المسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، كلمة الطيبة يعني تلقيها على أخيك المسلم تدخل السرور في نفسه. نعم اقرأ. قال باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. نعم هذا كان في غزوة فتح خيبر. لما فتحت خيبر أهدى اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم شاة ووضعوا السم في الشاة وأكثروا في الذراع لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجبه الذراع، فرفع الذراع ونهس نهسة أكل قضمة منها ثم وضع الذراع وقال لأصحابه ضعوا ارفعوا أيديكم. استغرب الناس ارفعوا أيديكم لما؟ قالوا إن هذا الكتف يخبرني أنه مسموم. فوضعوا أيديهم لكنهم أكلوا ولذلك مات بعضهم منها بعدها، يعني ظهر أثر السم بعدها ومات بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضم منها قضمة، يعني دخل السم في جسده صلى الله عليه وسلم. فقال اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، فجمعوا له من هاهنا من اليهود، والتي وضعت السم امرأة منهم. فقال لهم أنا سائلكم عن أمور ثلاث، هل تصدقوني؟ هل تصدقوني القول؟ قالوا نعم. قال لهم من أبوكم، يعني من جدكم الأعلى، يعني أبو القبيلة التي هم منها، أبو القبيلة التي هم منها، من أبوكم يعني الأعلى؟ قالوا فلان. قال كذبتم، أنتم لستم من بني فلان، أنتم من بني فلان، أبوكم الأعلى فلان. قالوا صدقت. ولذلك يا إخوان اليهود يعني عندهم صفاقة وجه عجيبة، يعني يكذب ولا يستحي أنه يكذب. ومضى معنا في قصة الرجم في كتاب الحدود لما زنت امرأة يهودية ورجل يهودي، فقالوا نذهب إلى محمد ننظر بما يقضي فيهم. فجاءوا قالوا يا محمد اقضي في هذين الشخصين، رجل وامرأة زنيا وقد أحصنا. فقال ما تجدون في كتاب الله التوراة؟ ما تجدون في كتاب الله التوراة؟ فقالوا نسود وجوههما ونفضحهما ونتركهما. يسودون وجوههما بالفحم ويركبونهم على حمار ويطوفون بهم في البلد، يقولون هذا زنى وهذه زنت، حتى يفضح أمرهم ونتركهم. قالوا هكذا تجدون في التوراة؟ قالوا نعم. قال ما تجدون في التوراة الرجم؟ قالوا لا. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبرا من أحبار يهود، بل هو من أعلمهم، بل هو أعلمهم وابن أعلمهم، قال كذبوا يا رسول الله في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة، والتوراة بالعبرية ولا يحسنها إلا هم. فجاء حاخامهم شيخهم وهو ابن سوريا، فقالوا له اقرأ يا أعور. فماذا فعل؟ بسط التوراة ووضع يده على آية الرجم، وضع يده على آية الرجم في التوراة وقرأ فوقها وقرأ أسفل منها. قال رأيت يا محمد ليس فيها آية الرجم، ما في آية الرجم، وآية الرجم أين هي؟ تحت يده، تحت يده. وعبد الله بن سلام واقف، قال ارفع يدك. فرفع يده قال ما هذا الذي تحت يدك؟ فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم. ولذلك يعني هذه صفاقة وجه، يكذب ولا يستحي، يعني ينكشف أمره أنه كذاب. وإلا الإنسان إذا كذب وافتضح ماذا يفعل؟ يخجل، يخجل يستحي. لكن اليهود لا يستحيون، يكذبون ولا يستحيون. وهكذا هذا قال صدق يا محمد إن فيها آية الرجم. وهنا أيضا قال من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت. ثم قال سائلكم سؤال آخر، من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا، ذلك لأن اليهود تزعم، وهذا كذب، تزعم أن عمر الدنيا 7000 سنة، يقولون منذ أن نزل آدم إلى يوم القيامة، هكذا يزعمون وهذا ليس بصحيح. يقولون عمر الدنيا 7000 سنة، يقولون واليهود يدخلون النار عن كل 1000 سنة يوما، يعني كم يوم؟ أسبوع. قالوا ثم نخرج ويدخلها المسلمون، هكذا يزعمون. يقولون هم أنهم يدخلون النار 7 أيام، 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم، يقولون لكل معاصيهم، يقول 7 أيام يدخلون النار. ثم من يدخلها؟ قالوا يخلد فيها المسلمون، يخلد فيها المسلمون إلى أبد الآبدين، وهم قالوا نروح للجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ قال: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. يسيرا يعني أيام، وبعد نخرج نروح إحنا الجنة وأنتم تدخلوا في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. يعني أنتم تخلدون فيها، وأما نحن فنذهب إلى الجنة بإذن الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمته الذين آمنوا بالله وبرسوله، سأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بفضله وكرمه. فسكتوا. فقال: سائلكم سؤال آخر، هل تصدقوني ولا تكذبون؟ قالوا: نعم، ولو كذبنا اكتشفت كذبنا كما اكتشفته في المرتين السابقتين. يعني أقروا أنهم سيخلدون في النار. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم، صدقوا هذه المرة، هذه المرة ما كذبوا. قالوا: نعم. قال: لما فعلتم ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت نبيا صادقا لن يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. طيب، قد يقول قائل وقد قيل: أليس قد قال الله والله يعصمك من الناس؟ أليس قد حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فكيف سمى؟ أليس هذا يخالف حماية الله لنبيه؟ نقول: لا. أسألكم أنا في المقابل سؤالا: أليس قد قضى الله أن نبيه سيموت؟ بلى، قال في القرآن: إنك ميت وإنهم. قال: وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن قضى الله أن نبيه سيموت وأنه لن يخلد. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن قضى الله أن يموت نبيه صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتمنى الشهادة. قال: والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إذن كان يتمنى الشهادة. وقد قضى الله في سابق علمه أن نبيه سيموت، فأراد أن يكرمه كما أكرمه بالنبوة والخلة أن يكرمه بالشهادة، لكنه منع السم أن يؤثر في جسد نبينا صلى الله عليه وسلم، فأكل الشاة المسمومة وما ضره، وبقي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 4 سنوات. 4 سنوات كان أكله للسم في جمادة سنة 70، في جمادة الأولى سنة 70، ووفاته صلى الله عليه وسلم كان في ربيع الأول سنة 11، يعني 4 سنوات. 4 سنوات والسم لا تأثير له، لكنه محبوس في بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انقضى أجله يكرمه الله بالشهادة، يكرمه بالشهادة. فلما انقضى أجل نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأشهد الأمة في عرفات، فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، فأشهد الله على أمتي أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وأنزل الله عليه يومئذ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونعى الله نبيه لنبيه، كما مضى معنا في حديث ابن عباس حين قال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، حين سأل عمر أهل الشورى ومنهم ابن عباس: ما تقول في هذه السورة؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال: نعى هذه السورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الله عز وجل جعل علامة لنبيه: إن رأيت تلك العلامة أكثر من الاستغفار والتسبيح لأنك ميت. انتهت المهمة، أديت الرسالة على وأكمل وجه، ستنتقل. ما هي العلامة؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني عام الوفود سنة 9، فأكثر من التسبيح فسبح بحمد ربك واستغفره. لما؟ لأنك ميت ستنتقل، انتهت المهمة. ولذلك تقول عائشة كما مضى معنا في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها في ركوعه وسجوده، فكان يقول في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن هذه السورة فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها إخبار بوفاته بدنو أجله. فلما دنا أجله أذن الله للسم أن يتحرك. لما انتهى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله للسم فتحرك. ولذلك مضى معنا في حديث عائشة رضي الله عنها قال لها هذا من أثر السم الذي أكلته بخيبر، هذا أوان قطاع أبهري. والأبهر هو العرق الذي يكون في جانبي العنق. قال هذا أوان قطاع أبهري، يعني هذا حين قطاع أبهري وموتي بسبب ذاك السم. إذن السم بقي في جسده لا تأثير له 4 سنوات. انقضى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله للسم أن يتحرك كي يكرمه بالشهادة كما أكرمه بالنبوءة والرسالة وكما أكرمه بالخلة في مرض وفاته حين خرج وقد عصب رأسه. ومضى معنا أيضا حتى أقعد على المنبر فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أخبره في مرض الوفاة أنه أكرمه بالخلة، أكرمه بالخلة وهي أعظم درجات المحبة، وهي أعلى درجات المحبة. ولذلك الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، أليس كذلك؟ يقول الله إن الله يحب التوابين، الله يحب الصادقين، صحيح؟ يحب عباده المتقين. لكنه ما ذكر أنه اتخذ أحدا من خلقه خليلا له إلا 2، أولهما خليل الرحمن إبراهيم فقال واتخذ الله إبراهيم خليلا، والثاني وخلته أعظم هو محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال صاحبكم خليل الرحمن، يقصد نفسه، قال صاحبكم خليل الرحمن. طيب من أين لنا أن نقول أن خلته أعظم؟ من حديث الشفاعة، لما يهرع الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم يقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، ماذا يقول؟ يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، لا يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى أو اذهبوا إلى عيسى أو اذهبوا إلى غيري، يقول أنا لها، أنا لها. فيأتي ويسجد ويسبح الله عز وجل ويحمده بمحامد يلهمه الله وقتئذ، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. نعم. قال باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم يجأ بها في بطنه عندك في يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم. أعظم جرم يعصى الله به بعد الشرك هو قتل النفس، قتل النفس عموما. ولذلك الله عز وجل جعله بعد الإشراك بالله فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالقتل بعد الشرك بالله مباشرة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لذهاب الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم بغير حق. هذا في القتل عموما سواء قتل نفسه أو قتل غيره. والله عز وجل يقول في سورة النساء يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا في مطلق قتل النفس بغير وجه حق، فهمنا يا إخوان؟ ولذلك ابن عباس رضي الله عنه ما يقول ليس للقاتل توبة، وإن كان الجمهور على أن القاتل له توبة، لكن ابن عباس يقول آية النساء آخر ما نزل، يعني في مسألة القتل ما نسخها شيء، يقول آية الفرقان، آية الفرقان يعني قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية قال هذه آية مكية، وآية سورة النساء ومن يقتل مؤمنا هذه مدنية، قال وما نسخها شيء، فيرى أن هذه نسخت آية الفرقان. فيرى أن القاتل لا توبة له وأن القاتل مخلد في نار جهنم. هذا إذا قتل غيره، وكذا إذا قتل نفسه. لما هذه النفس يا أخوان؟ نفسك أنت لا تمتلكها، أنت لا تملك جسدك هذه. أنا لا أملك جسدي هذه، لا أملك جوارحي، نحن كلنا عبيد لله عز وجل، نحن كلنا عبيد. من يملكك؟ الله العظيم سبحانه وتعالى، الله العظيم هو الذي يملكك، وبالتالي لا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه. هذا الجسد لا يجوز لك أن تتصرف فيه إلا بإذن مولاك. الآن لو كان إنسان خادم أجير في محل أو في شركة أو في دكان أو في مؤسسة، فقال له رب العمل افعل كذا وكذا، هل يجوز لهذا الموظف أن يتصرف في هذا المال بغير إذن صاحب المال؟ لا يجوز، يعاقب عليه. هذا المال ليس لك، هذا ملك غيرك، فلا يجوز لك أن تتصرف في ملك غيرك إلا بما أذن فيه المالك. إذن هذا الجسد من مالكه؟ الله عز وجل. لا يجوز لك أن تتصرف فيه لا بإتلاف ولا بإنقاص، لا بإتلاف ولا بإنقاص إلا بإذن مالك هذا الجسد والروح، وهو الله العظيم. إذن لا يجوز لك أن تتصرف ما ينقص هذا البدن، كأكل المخدرات مثلا. أكل المخدرات يضر في البدن أو ما يضر؟ يضر. إذن هذا حرام. لما؟ لأنك تضر هذا البدن الذي أنت لا تملكه، وتتصرف في ملك غيرك بغير إذن المالك. شرب الدخان مثلا يضر البدن، يضر البدن، يسبب بأمراض وسرطان وموت وما إلى ذلك. إذن أنت تضر هذا البدن والبدن لا تملكه، إذن أنت تضر في ملك غيرك، تتأثم بهذا، تتأثم بهذا. وإذا شربت الخمرة يضر البدن، شرب الخمر يضرها، ولذلك شرب الخمر محرم، لأنك تتصرف في ملك غيرك بغير إذن المالك سبحانه وتعالى. هذا إذا أنقصها، وكذا إذا أتلفها، وكذا إذا أتلفها كالانتحار. إذا انتحرت أنت أزهقت روحا لا تملكها. ما تقول والله هذه نفسي أنا حر فيها؟ لا يا حبيبي، أنت ما أنت حر فيها، أنت لا تملكها، أنت مملوك، أنت عبد، أنت عبد. من يملكك؟ الله العظيم سبحانه وتعالى. إذن أنت من لست حرا في جسدك ولا في نفسك، وبالتالي لا يجوز لك أن تزهق روحك. ولذلك الذي ينتحر ارتكب جرمين عظيمين. الجرم الأول أنه اعتدى على ملك غيره وهو الله عز وجل، اعتدى على ملك غيره. الجرم الثاني أنه اعترض على قضاء الله عز وجل، وهذا جرم عظيم. لما اعترض؟ لأن المنتحر لا ينتحر إلا إذا ضاقت به الدنيا، وقعت عليه مصائب، صارت عليه ديون مثلا، صارت عليه أمراض ما تحمل، كهذا الذي قاتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار، فكثرت عليه الجراحات، ما صبر على الألم فنحر نفسه، وضع مقبض السيف في الأرض، قام ووضع مقبض السيف في الأرض وذباب السيف بين ثدييه، ثم تحامل عليه حتى خرج طرف السيف من ظهره. لماذا انتحر؟ لأنه ما صبر على الألم، على ألم الجراح. فالذي ينتحر تضيق به الدنيا، إما تكون عليه ديون أو أمراض أو كذا، فيقول خلاص أتخلص من هذه الدنيا، فيذهب يرمي نفسه من شاهق، أو يطلق على نفسه طلقة رصاص، أو يعلق نفسه ويعمشقها ويعلقها بالسقف. لماذا فعل هذا؟ يعترض على قضاء الله، لأن هذه المصيبة التي نزلت عند الله. فالذي ينتحر ارتكب جرمين عظيمين، الجرم الأول اعتدى على ملك غيره، والجرم الثاني أنه اعترض على قضاء الله عز وجل وما صبر. ولذلك الذي يقتل نفسه هو قاتل، سواء قتلت غيرك أو قتلت نفسك أنت قاتل. إذن تدخل في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، تدخل في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، صحيح. ولذلك في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما، يعني شرب سما لينتحر، فسمه في يده يتحساها في نار جهنم خالدا مخددا فيها. إيش المقصود بالخلود؟ الله أعلم. هذه من نصوص الوعيد التي تمرر كما جاءت، هذه من نصوص الوعيد. نحن لا نكفر واحدا بكبيرة، هل يكفر الإنسان؟ لا، الجواب لا يكفر. سيأتي معنا إن شاء الله إن قرأنا صحيح مسلم، قال وليديه فاغفر، قال اللهم وليديه فاغفر، سيأتي معنا في صحيح مسلم. فنحن لا نكفر مسلما بكبيرة. طيب لماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالدا مخلدا فيها؟ هذا من نصوص الوعيد التي تمرر كما جاءت، يعني يبقى فيها أزمية لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكنه في نهاية المطاف يرجو ما يرجوه الموحدون. نحن لا نكفر واحدا بكبيرة، يقول لا إله إلا الله هو مسلم، لكنه يبقى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إلى أن يشاء الله عز وجل. هنا يقول، وفي القرآن هناك يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني حتى لو قتل غيره هو خالد في نار جهنم، لكن لا يدخل الجنة، يرجو ما يرجوه الموحدون. نحن لا نكفر أحدا بكبيرة. طيب ما معنى الآية؟ هذه من آيات الوعيد التي تمرر كما جاءت، هذه من نصوص الوعيد، وهذا أيضا من نصوص الوعيد، وهي تدل على الوعيد الشديد وأنه يبقى في النار مخلدا فيها، كما قال الله في تلك الآية وكما قال النبي في هذا الحديث اللهم صل عليه. قال ومن تردى من جبل، يعني رمى نفسه من شاهق من أعلى جبل ليقتل نفسه، فهو متردد منها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. في نار جهنم يرمى من رأس جبل حتى يقع في القاع ثم يحمل ويرقى هكذا خالدا مخلدا فيها. قال ومن وجأ نفسه بحديدة، وجأ نفسه يعني طعن، الوجء الطعن، من وجأ نفسه بحديدة، طعن نفسه بحديدة يعني بسكين أو أطلق على نفسه رصاصة مثلا، قال فحديدته في يده يجأ بطنه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ولذلك من قتل نفسه بشيء عذب به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسه بشيء عذب به، قتل نفسه بشنق يعذب به في نار جهنم، فهمنا؟ قتل نفسه بسم يعذب به في نار جهنم، قتل نفسه بحبوب مثلا، بعض الناس يأكل حبوب من نوع معين يكثر منها كي ينتحر يعذب بها، بعضهم يقطع أوردة يده ينتحر كما انتحر ذاك الصحابي. يأتي معنا في صحيح مسلم، يأتي معنا أن الطفيل بن عمرو الدوسي خرج من دوس رضي الله عنه ومعه رجل من دوس، أسلم وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض ذاك الرجل فما تحمل المرض فأخذ مشاقص فقطع أوداج يده فنزف حتى مات، هذا في صحيح مسلم. فلما مات رآه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه في المنام فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتي إليه، غفر الله لي. قال ما لي أرى يديك قد غطيتا، قد غطى يديه. قال قيل لي إنا لا نصلح من يديك ما أفسدت، لا نصلح من يديك ما أفسدت. فلما أصلح ذهب الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص له القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر، هذا في صحيح مسلم. ولذلك نحن نقول أمره إلى الله عز وجل، لكنه متعرض لهذا الوعيد الشديد، ثم هو يرجو ما يرجوه المسلمون، ثم هو يرجو ما يرجوه الموحدون. المهم من قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة والله أعلم. خلي الأسئلة في آخر الدرس. نعم اقرأوا. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. قال نعم. باب ألبان الأتن. قال حدثني عبد الله بن الأتن محمد الأتن، خلاص أنا تعبت نقف هنا. طيب. مع أنه المجلس هذا قصير جدا لكن لا بأس، يعني ما قرأنا إلا صفحة ونصف تقريبا، لكن يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، وإن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نكمل. طيب هذا الأخ يقول، أخي توفي ولم يعتمر ومع العلم أنه كان قادرا على أن يعتمر ولكن لم يعتمر، فهل يجوز أن أعتمر عنه أو أحج عنه؟ نعم يجوز لك أن تحج عنه ويجوز لك أن تعتمر عنه، ولو كان قادرا وما فعل، ولو كان قادرا وما فعل حتى مات، يجوز له، يجوز لقرابته أن يعتمروا عنه وأن يحجوا عنه. يقول ما حكم تزين المرأة بغير الذهب والفضة؟ يعني يقصد بالإكسسوارات الموجودة، هذا من المباحات، لا يعني ما في شيء بإذن الله عز وجل. طيب نعم اسأل. نعم قال بسم الله وشربه فما ضره هكذا. ما أعرف أن هذا يصح، لا أعرف أن هذا يصح عن خالد، ذكره أهل السير لكن لا أعرف أن له سندا صحيحا يثبت به. ثم عندنا يعني ولو ثبت عن خالد رضي الله عنه عندنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ذكره أهل السير أن خالد رضي الله عنه قدم له سم في بعض مغازيه فقال بسم الله وشرب وما ضره، هذا لا أعرف أنه يثبت. ولو ثبت هل يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأننا أمرنا بالأخذ بالأسباب. ما تضع رأسك في فك الأسد وتقول توكلنا على الله يأكلك الأسد، تقول والله سفينة رضي الله عنه سفينة تعرفونه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة هذا صحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم احمل ما أنت إلا سفينة، لما خرج إليه الأسد فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمهم بذنبه وراح. يا أخي مو كل الناس يفعل هذا والأسد يصدقه، فهمت؟ ترى الأسد ما يصدق كل واحد، صدق سفينة لما قال له أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنت تروح تقول والله أنا من أهل المدينة ومسلم وأحضر لا تأكلني، يقول لك تعال يا حبيبي يعرمشك ويعمشقك ويأكلك، فهمت؟ والإنسان ما يلقي نفسه إلى التهلكة ويقول والله توكلنا على الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل. وعندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يقول بعض أهل العلم يقول إن كان الشؤم، لا ما هو بعض أهل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول بعض أهل العلم يقول إن كان الشؤم فيكون فيه ثلاث، فما قولكم؟ إيش قولي بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قلناه؟ قلناه في ثنايا كلامنا اليوم وقبل أيام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء شؤم ففي ثلاث، وفي هذا اللفظ قال الشؤم في ثلاث، وذكرنا كلام أهل العلم أن المقصود بالشؤم كذا وكذا وكذا، وهناك أقوال أخرى لا نريد أن نفصل فيها. يقول ما حكم التبرع بالأعضاء؟ الله أعلم، أنا لست مفتيا، أنا مدرس، فهمنا؟ يعني على قد على قد حالي، طويل بعلم، يعني إذا نعرف شيء قلنا، وإلا هذه المسائل مسائل التبرع بالأعضاء وما إلى ذلك لا يحكم فيها إلا الفقهاء الكبار. وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أحيانا تأتيه المسألة فلا يفتي فيها حتى يجمع أهل بدر لها، ونحن أصبحنا في زمن قل العلم فيه وكثرة الجرأة، فتجد طويل بعلم صغير مثل حكايتي إذا سئل في مسألة لو سئلها عمر لجمع لها أهل بدر فتجده يتجرأ ويفتي. الله أعلم يا أخوان، لكن الذي عليه الفتوى يعني أهل العلم كثير منهم أفتوا بالجواز، وإن كان من أهل العلم من يرى عدم الجواز لما ذكرنا من العلة، لما ذكرنا من العلة، وممن أفتى بعدم الجواز الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، وله كلام طويل في الأضواء، في أضواء البيان. فالله أعلم، أنا ما أدري، الله أعلم، أنا ما أدري، فسل أهل العلم في هذا. نعم ارفع صوتك، ما سمعت منك كلمة. آمين وإليك. يقولون بعضهم يقول أن المقصود بالخلود هنا طول المكث، الله أعلم. هم يقولون قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني يقولون طول المكث الطويل، الله أعلم، هو هذا الظاهر. لكن كما قلنا هي من آيات الوعيد أو من نصوص الوعيد، تلك الآية وهذا الحديث تمرر كما جاءت وتدل على المكث الطويل في النار، لكن كما قلنا من مات على لا إله إلا الله لا يخلد في النار، يعني يرجى له الخير بإذن الله عز وجل مهما فعل من ذنوب. قال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. نعم يذكرون هذا عنه، الله أعلم، يذكرون هذا عنه. نعم أي هذا في حال الكفار، خالدا مخلدا فيها أبدا في حال الكفار كلها، لكن في هذه الآية ما ذكر التأبيد، ذكر الخلود بلا تأبيد، أما في حال الكفار خالدين فيها أبدا هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها، هذه ما في إشكال، نحن إشكالنا على من مات على التوحيد. نعم إيه نعم، هذا الذي عليه جماهير، أيهما أعظم؟ أنا أسألك سؤالا، أيهما أعظم، القتل أو الإشراك؟ المشرك له توبة؟ نحو له توبة أيضا من باب أولى غيره. لو جاء إنسان عابد وثن كان يعبد الأصنام يعبد هبل ثم قال تبت إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقبل توبته؟ لو جاءنا إنسان نصراني يعبد الصليب يزعم أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله وجل، يزعم أن عيسى ابن الله، كافر هذا، لو قال تبت إلى الله عز وجل وآمنت بالله ورسوله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، تقبل؟ تقبل. فإذا كان الإشراك الذي هو أعظم من القتل توبة المشرك مقبولة ما لم يغرغر من باب أولى من كان دون الإشراك. نعم. ولذلك جماهير أهل العلم على أن القاتل له توبة. نعم. هذا قد يعترض عليك أن هذا شرع من قبلنا، وإلا كما يقول يعني حديث الصحيحين في من قتل 100 نفس. نعم. نعم في غير الثلاث. نعم. وإن كان فيها ففيما ذكره أهل العلم. طبعا هناك أقوال أخرى أنا لا أريد أن أفصل فيها، وإلا يعني مجمل ما ذكر إن كان شؤم فهذا الشؤم اللي باقي في المرأة والفرس والدار، والمقصود بها ضيق الدار وعسر خلق الدابة وسلطة لسان المرأة. نعم. أي ممكن هذا يمكن، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.